تفسير الآية 88 و89 من سورة الواقعة، يقول تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. أي هذا بيان لأحوال الناس عند موتهم وهم يوشكون على ترك الحياة الدنيا واستقبال بدايات الحياة الآخرة، أي إن كان صاحب هذه الروح التي تفارق الحياة من المقربين، أي السابقين إلى الخيرات في الدنيا الذين سارعوا إلى كل قول وفعل خيري، وهم الذين ذكروا في الآيتين 10 و11 من هذه السورة، قوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. برجاء مراجعتهما لتكتمل المعاني، فله عندنا عند موته ومرجعه ومصيره راحة وطمأنينة لا تقارن، ورحمة واسعة تامة، وفرح وسرور كامل، وكذلك ريحان وهو الشجر ذو الرائحة الطيبة المسعدة، وهو رمز لرائحة طيبة من روائح الجنة تأتيه بها الملائكة عند قبض روحه ونزول قبره، وله رزق واسع مسعد تبشره به، لأن الريحان يعني أيضا الرزق، وبالجملة له جنات ينعم فيها بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، حيث تتنعم روحه فيها إلى أن يأتي يوم القيامة، حيث يتنعم بنعيمها خالدا بعد بعثه بالجسد والروح معاً.